المتنبي يقول هناك حديث معناها ان الدعاء والقدر يتعالجان، هل الدعاء يرد القدر؟ جاء الحديث عن علي يتكلم انه قال بسم الله وتعالى لا يدعو يوم الدعوء الا الجد ولا رد القدر الا الدعاء. الحمد لله معنى ان الدعاء هو التابع عدم الدعاء المطلوب، والله عز وجل قدر الاقدار وجعلها الثابت سبحانه وتعالى. فهناك اقدار ماضيه لا هبه فيها كالموت والحرم ونحو ذلك، وهناك اقدار لها اسباب مرتبه معلق عليها، هذا معلق موته بالسفر كذا، وهذا معلق موته بضرر كذا، وهذا معلق موته باكل كذا، وهذا معلق موته بكذا وكذا، اسباب معلقه. فهذا معلق موته بانه اذا دعا بكذا سلم من كذا، واذا دعا بكذا سلم من كذا. فكل هذا جاء الحديث لا يوجد القطع الا الدعاء والمعوذ من الجن ويقعد لا يقطع الخوف من قبل ذنب يصيبه، كل هذا جاء في الحياه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى، لكن ما اعرف ان الله حصل او ما حياه القطع الا الدعاء فهو جاء، ولكن جاء الله الثاني لكن لا يعرف حسنته. واما لا يوجد القطع الا الدعاء هذا معروف حديث. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.